اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل شيخ رحمه الله كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، فإذا أتيتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تفهم هذا الكلام؟ طيب، هنا في فائدة نريد أن ننبه عليها. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، في أي عام كان هذا؟ فهناك قول بأنه كان في العام الثامن من الهجرة، وفي قول أنه كان في العام التاسع من الهجرة، وفي قول بأنه كان في العام العاشر من الهجرة. يعني في نهاية زمن الرسالة. طيب أي فائدة في هذا؟ تذكر مثلا عندما ذهب البعض إلى وجوب الوتر، وذهب البعض إلى وجوب تحية المسجد، استدل الجمهور عليهم بحديث الأعرابي: ماذا فرض علي، ماذا فرض علي في الإسلام؟ فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. حديث طلحة، واضح. فوجه الاستدلال أن ما خرج عن 5 فهو إيه؟ تطوع، وركعتي تحية المسجد خارج عن 5 فتكون تطوعا. فأجابهم عن ذلك بأنه إيه؟ بأن هذا إنما كان في أول الإسلام قبل أن تكتمل الشرائع، أما بعد ذلك فقد اكتملت الشرائع ووجب غير 5. هذا واضح؟ هذا الحديث لا يرد عليه مثل هذا الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن إما في العام الثامن على قول، أو التاسع على قول، أو العاشر على قول. فإذا كان في العام الثامن أو التاسع أو العاشر، وهو يخبر هنا: تأتي قوم أهل كتاب، فأخبرهم بالفرائض التي هي الشهادتين والخمس إيه؟ صلوات. يبقى ما زاد على 5 فليس بواجب. فإذا ورد الأمر بالوتر حملناه على الندب لأجل هذا الحديث، وإذا ورد الأمر بتحية المسجد قم فاركع ركعتين نحمله على الندب لوجود هذا الحديث. وقولهم إن هذا كان في أول الإسلام عندما لم تكتمل الشرائع، هذا وإن أمكن أن يقال في حديث الأعرابي لا يمكن أن يقال في حديث إيه؟ في حديث معاذ. كده واضح؟ طيب، الفئة الثانية: فإنهم أطاعوا لك بذلك. كان يمكن أن يقول: فإنهم أطاعوك، فإنهم أطاعوك في ذلك. لماذا؟ لأن أطاعة تتعدى إلى المفعول نفسه. فإنهم أطاعوك، بدل أن يقول فإنهم هم أطاعوا لك. هذا التعبية بتضمين. نعم، فإنهم أطاعوك، كان يمكن أن يقول هذا، لكن هو قال فإنهم أطاعوا إيه؟ لك. فبعضهم قال إنما عدل عن التعدية بالنفس إلى التعدية باللام ليضمنها معنى الإيه؟ معنى الانقياد. فإنهم أطاعوا لك أي انقادوا لك. يبقى اللام هذه أفادت معنى إيه؟ أفادت أن أطاعوا ضمنت معنى انقادوا، انقادوا بالدال. كده واضح؟ قال الشيخ رحمه الله الزكاة في اللغة لمعنيين. طيب وما معنى الزكاة في الشرع؟ وإخراج قدر مخصوص من مال مخصوص بنية إيه؟ مخصوص. قال الزكاة في اللغة لمعنيين، أحدهما النماء والثاني الطهارة. فمن الأول قولهم إيه؟ اقرأ عندك. لا اقرأ كما مكتوب. زكاة الزرع ولا زكاة الزرع؟ زكاة الزرع. زكاة صح. فمن الأول قولهم زكاة الزرع بمعنى إيه؟ نمى. ومن الثاني قوله تعالى زكى أم زكر؟ إيه؟ زكى أم زكر؟ زكى زكى زكى الزرع نمى. ومن الثاني قوله تعالى وتزكيهم بها بمعنى إيه؟ وتطهرهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فتزكيهم هنا بمعنى إيه؟ تطهرهم بها. وسمي هذا الحق زكاة بالاعتبارين. هذا ما يسمى عند العلماء أن هذا من حسن الاصطلاح يعني أو لا أقصد معذرة، يعني يقول لك المعنى الشرعي والمعنى اللغوي بينهما إيه؟ بينهما مناسبة. فالزكاة الزكاة الشرعية التي أوجبها الله تعالى في الأموال يتحقق فيها المعنى اللغوي الذي هو النماء، ويتحقق فيها المعنى اللغوي الآخر الذي هو التطهير. أما بالاعتبار الأول الزكاة الشرعية يتحقق فيها معنى النماء من أين؟ فبمعنى أنه يكون إخراجها سببا للنماء في الماء، كما صح ما نقص مال من إيه؟ من صدقة. يبقى الصدقة وإن كانت نقص للمال باعتبار المشاهد فهم؟ لكنها ليست كذلك في الحقيقة، لأنها تكون سبب في زيادة الماء وإيه؟ في زيادة المال ونمائه. ووجه الدليل منه أن النقصان محسوس بإخراج القدر الواجب، فلا يكون غير نقص إلا بزيادة تبلغه إلى ما كان عليه ماشي على المعنيين جميعا، أعني المعنوية والحسية في الزيادة. كان معك ألف فأخرجت منها 25 مش هذا ربع نصف؟ مش هذا المال نقص بهذا القدر؟ نقص بهذا القدر. والنبي يقول لك ما نقص مال من يبقى هذا المال حتى لا يكون قد نقص بهذا القدر لابد أنه على الأقل عوض به بمثل هذا القدر، يبقى زاد مالك بقدر ما نقص حتى لا يتحقق معنى الايه النقص الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. كده واضح؟ يبقى معنى هذا ان اخذنا من مالك 25 فلما مالك بقدر على الاقل بقدر 25 فما نقص مالك بالاخذ منه لان ما نقص عوض عنه. كده واضح؟ يبقى تحقق معنى النبي ولا لم يتحقق؟ تحقق. قال لك الأمرين الحسي والمعنوي. الحسي اللي هو إيه؟ 25 خرجت ولما المال فزيد فيه 25 مكان التي إيه خرجت زيادة حقيقية، والزيادة المعنوية زيادة حسية. طب والزيادة المعنوية اللي هي البركة في الإيه في الأموال المقصود بيزيد به البركة صح؟ أن الزكاة تكون سببا في نماء المال عددا وفي إحلال البركة فيه، فتصنع بقليل المال منه ما يسمعه الكثير من غيره. كده واضح؟ طيب خلي بالك بس من عود الكلام، عايز يقول وسمي هذا الحق ما أوجبه الله تعالى في أموال الناس، سمي الزكاة بالاعتبارين، أما بالاعتبار الأول فبمعنى كذا، أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء، وسميت بالنماء لتعلقها به، أو بمعنى تضعيف أجورها. إحنا ما زلنا على في الاعتبار الأول، لماذا سمي ما أوجبه الله تعالى في أموال الناس زكاة؟ سماه زكاة لأنه يتحقق فيما أوجبه الله تعالى معنى النماء، أن ما نقص بالإخراج يعوض عنه بنماء المال حسيا وإيه ومعنويا، هذا معنى أول. طب والمعنى الثاني؟ أو نقول سمى الله تعالى هذا الحق زكاة لأنه يتعلق بالأموال النامية، يتعلق بالأموال النامية، فالنماء معنى يتحقق في إيه؟ في متعلق الزكاة، فيبقى سمى المتعلق باسم الايه المتعلق، يبقى هي زكاة لانها تتعلق بالاموال الزكية النامية، سميت الزكاة زكاة لانها حق يتعلق بالاموال الزكية الايه النامية، وسميت بالنماء لتعلقها به. طيب ومعنى النماء يتحقق ايضا بنظر ثالث، وهو ان ايه أن هذه الزكاة التي تخرجها أنت يضاعفها الله عز وجل لك يوم القيامة، فيتحقق فيها أيضا معنى النماء، أو بمعنى تضعيف أجورها، كما جاء إن الله يربي الصدقة حتى تكون كالإيه كالجمل. يبقى الشيخ تكلم عن تحقق في المعنى الأول في الزكاة اللي هو معنى النماء، قال لك أيضا سميت الزكاة زكاة لأنه يتحقق فيها المعنى اللغوي الثاني الذي هو التطهير. قال وأما بالمعنى الثاني الذي هو التطهير فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل، النفس جبلت على هذه الرذيلة فأنت تطهر النفس من هذه الرذيلة، أو لأنها تطهر من الذنوب. طيب كده الشيخ تكلم على أن في معنى في مناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معا. أما في حق الدافع فتطهيره وتضعيف أجوره، وهذه مصلحة تعود على من؟ على الدافع الباذل للزكاة. وأما في الآخذ فلسد خلته حاجته، فلسد خلته أي إيه؟ أي حاجته. وحديث معاذ يدل على فرضية الزكاة، قال وهو أمر مقطوع به من الشريعة ومن جحده إيه كفر. وقوله عليه السلام إنك ستأتي قوما أهل كتاب، لعله للتوطئة والتمهيد للوصية باستجماع همته في الدعاء أي في الدعوة له. المقصود ماذا؟ أهل دول أهل، أنت ستغنم على قوم أهل كتاب وعندهم علم، وعندهم إيه علم ودراية بالكتب السارفة، فتحتاج في دعوتهم إلى إيه؟ إلى مزيد علم وتهيئ واستعداد، بخلاف ما لو كنت تذهب إلى إيه؟ إلى جاهلة المشركين، فهم؟ ليس عندهم علم فلا يحتاجون كل هذا التهيئ وكل هذا الاستعداد. لعله للتوطئة والتمهيد للوصية باستجماع همته في الدعاء، الدعاء هنا بمعنى إيه؟ في دعوته، في الدعاء لهم يعني في دعوته. فإن أهل الكتاب أهل علم، ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الأوثان في العناية بها، ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الأوثان في العناية بها أي في العناية بتلك المخاطبة التي تكون لأهل الكتاب. والبداءة في المطالبة بالشهادتين لأن ذلك أصل الدين. المتعلق بماذا شيخ؟ في العناية بها مخاطبتهم لا تكون كمخاطبة المشركين، لا تكون كمخاطبة المشركين في أي شيء في العناية. إذا في العناية متعلقة بلا تكون. والبداءة في المطالبة بالشهادتين لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به، فمن كان منهم غير موحد على التحقيق كالنصارى فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين. عين هذا الفريق عنده خلل في القضيتين، هو لا يعترف بوحدانية الله لأنه قالوا الله ثالث إيه؟ ثلاثة، ولا يعترفون بنبوة محمد، فهو لا ينتقل على عما فيه من الضلال إلى الهدى إلا بإيه؟ بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا لأنه لم يكن موحدا فلا بد أن يكون، فلا بد أن يصير إلى التوحيد بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ثم إذا لا يعترف بنبوة محمد فلا بد أن يشهد له بالإيه؟ بالنبوة والرسالة، أشهد أن محمد رسول الله. قال فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحد من الشهادتين عينا، اللي هو من كان موحدا كاليهود، اليهود عندهم توحيد هم يقولون الله واحد تمام كده، ولا إله إلا الله هم يقولون بأنه إيه؟ لا إله إلا الله. فالمطالبة لهم بالجمع بين ما أقر به من التوحيد وبين الإقرار بالرسالة. طيب لو فرض لو نقول كده اليهود إذا كان هناك إذا كان معنى التوحيد متحقق في اليهود وأنهم يقرون بالإله الواحد وأنه لا إله إلا الله، فهم أيضا لا يدخلون في الإسلام إلا بالشهادتين. لماذا؟ يضمون الشهادة التي وقع فيها الخلل اللي هي الشهادة بنبوة محمد ورسالته مضمومة إلى الشهادة التي أقروا بها من وحدانية الله تبارك وتعالى، أيضا فلا يكتفى في حقهم بالإيه؟ بالشهادة الواحدة، لا يكتفى في حقهم بإيه؟ يقول أشهد أن محمد رسول الله، نقول له لا بد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن تضمها التي أنكرتها تضمها إلى ما أقررت به، يعني ما كنت تنكره تضمه، تضم الشهادة التي تعالج هذا الإنكار إلى ما كنت تقر إيه به. طب وإن كان هؤلاء اليهود الذين كانوا اليهودين عندهم ما يقتضي الإشراك، هو ممكن يكون موحد بس عنده شيء من الشرك، هو يقول لا إله إلا الله تمام كده، وفي الوقت نفسه يقول يد الله مغلول ويقول لا إله إلا الله ويقول الله فقير ونحن أغنياء ويقول لا إله إلا الله، وفعله لا يكون مطابقا لهذه الشهادة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهذا خلل. يبقى هو مطالب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله لكي يعالج هذا الخلل الذي صاحب ما ادعاه للتوحيد كده، واضح؟ عندهم ما يقتضي الإشراك كقولهم يد الله مغلولة، كقولهم الله فقير ونحن أغنياء ماشي، كقولهم كما أخبر الله اتخذوا أحبارهم وربناهم أربابا. قال الشيخ ولو باللزوم، ولو إيه باللزوم، لو قلت لهذا اليهودي هل مع الله إله آخر، فقل لا، مع الله تعالى ليس معه إله آخر، قلت لك ولكن يلزم لك من أنك تلتزم بقول الحبر حتى وإن خالف قول الله تعالى، يلزم من ذلك أنك جعلت مع الله إيه؟ إله آخر، أنت لا تقول أن مع الله إله آخر، لكن أنت تثبت الإله الآخر لزوما لا نطقا، فهم؟ إذا كنت تقول يد الله مغلولة أو الله فقير ونحن أغنياء فيلزم من قولك وجود خلل في التوحيد، واضح؟ يبقى ولو باللزوم، طيب، وإن كان هؤلاء اليهود الذين كانوا باليمني عندهم ما يقتضي الإشراك بعض الخلل في العقيدة ولو باللزوم، ماشي، كأن يكونون تكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم، لنفي ما يلزم من إيه؟ من عقائدهم. وقد ذكر الفقهاء أن من كان كافرا بشيء مؤمنا بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به. وقد يتعلق يعني إذا أردنا أن نطبق هذا على اليهود، يعني إذا ذهب بعضهم إلى ما حكاه الله تعالى وقولهم يد الله مغلولة، هو لا يدخل في الإسلام إلا إذا نفع نفسه هذا الإيه؟ الاعتقاد، ولا يدخل في الإسلام إلا إذا نفع عن نفسه ما كان يعتقده من أن الله فقير، أو ما أو ينفي عن نفسه أن غير الله تعالى يستحق الطاعة كما لله عز وجل، ينفي عن نفسه ذلك. وقد يتعلق بالحديث في أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، من حيث إنه أمر أولا بالدعاء إلى الإيمان فقط، وجعل الدعاء إلى الفروع بعد إجابتهم الإيمان. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ والعلق الجواب على الشر إنهم فعلوا، يعني إنهم أقروا بالتوحيد فادعوهم إلى الصلاة والزكاة، إذن الزكاة والصلاة لا تجب في حقهم إلا بعد الإيمان. طب إذا لم يقروا بالإيمان يبقى غير مخاطبين بالصلاة بمفهوم الشرط، بمفهوم إيه؟ إن هم أقروا بالتوحيد أخبرهم بوجوب الصلاة والزكاة، طب فإن لم يقروا بالتوحيد فلا تخبرهم بوجوب الصلاة والإيه؟ والزكاة، كأنهم غير مخاطبين بالصلاة والإيه؟ والزكاة. تفهم هذا الاستدلال؟ استدلال بمفهوم الشرط. قال الشيخ وليس بالقوي، وليس بالإيه؟ وليس هذا الاستدلال بالإيه؟ بالقوي، من حيث إن الترتيب في الدعاء أي في الدعوة لا يلزم منه الترتيب في الوجود. هو أنتم مخاطبون بثلاثة أمور، بالتوحيد والصلاة والزكاة، مخاطبين بالثلاثة في وقت واحد، بس أنا عندما أخبركم أولا بالأول ثم بالثاني ثم بالثالث، فوروده مرتبا في كلامه لا يقتضي أنه مرتب في الحقيقة كذلك، بل يمكن أن نقول أنهم مخاطبين بالثلاثة معا، بس الإخبار عن هذا الخطاب جاء إيه؟ أن أخبرك بالأول ثم بالثاني ثم بالثالث. كده واضح؟ من حيث أن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه الترتيب في الوجوب، لا يلزم منه ولا بد الترتيب في الوجوب. إيه؟ إن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه ولا بد الترتيب في الوجوب. ماشي. أن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه ولا بد، يعني حتما لا يلزم منه حتما الترتيب في الإيه؟ في الوجوب. ألا ترى أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب؟ يعني بأن نقول مثلا إيه؟ الزكاة لا تجب إلا في حق من أقر بوجوب الصلاة، مش هذا المستدل قال لك الصلاة لا تجب عليك إلا إذا أقررت بالتوحيد، فإذا لم تقر بالتوحيد فلا تجب الصلاة عليك. طب مقتضى هذا الاستدلال أن نقول ولا تجب عليك الزكاة إلا إذا أقررت بوجوب، فإذا لم تقر بوجوب الصلاة حتى وإن أقررت بالتوحيد لا تجب عليك الإيه؟ الزكاة. هو الشيخ يقول أنا ترى أن الصلاة والزكاة من أقر بالتوحيد يخاطب بهما معا، من أقر بالتوحيد يخاطب بالصلاة والزكاة معا، وإن كان في ترتيب الحديث أن معاذ يخبرهم أولا بالصلاة بعد التوحيد ثم بالزكاة. لكن الزكاة تصح منك بدون الصلاة، ولكن الزكاة لا تصح بدون الإيمان، هل يمكن أن نقول هذا؟ هو الشيخ يريد أن يستشهد بماذا؟ أن الترتيب في الكلام لا يلزم منه ترتيب الخبر أن يكون هذا الترتيب ثابت في الوجوب في الحقيقة. هذا لا هو قد يكون كذلك وقد لا يكون. يبقى لا يلزم من الترتيب فيه كلام معاذ أن يكون هذا الترتيب ثابت في الوجوب، بأن يجب أولا الإقرار بالإيمان ولا يجب شيء إلا بعد الإقرار به، ثم بعد ذلك تجب الصلاة ولا يجب شيئا حتى يقع الإقرار به، ثم الزكاة. طب إذا لم يحصل هذا التلازم يبقى الاستدلال ضعيف. متى يقوى هذا الاستدلال؟ متى يقوى هذا الاستدلال؟ إن ثبت أن الترتيب في الكلام يلزم منه الترتيب في الوجوب، لكن الشيخ يقرر أن الترتيب في الكلام لا يلزم منه الترتيب في الوجوب بدليل السلام على إيه؟ مع الزكاة. طب إذا كان الترتيب في الكلام لا يلزم منه الترتيب في الوجوب، يبقى لا يتم لك أن تقول أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأنه علق الأمر بالصلاة والزكاة على الإقرار بالتوحيد. فهم هذا الكلام؟ أشرح مرة ثانية؟ ولا لكم؟ عندك في إشكال؟ قال الشيخ وليس بالقوي. التعليق على الشرط هذا لا يشكل. إيه؟ التعليق على الشرط، لأن المشهور معلق على الشرط، واللغة يقتضي هذا. لا هو هنا كأن المعنى والله أعلم، كأن المعنى في هذا الحديث أنك لا تخبرهم بالواجب عليهم جملة فينفرون عنه إيه؟ جملة، ولكن انتقل معهم شيئا فشيئا. أخبرهم أولا بالتوحيد فإنهم أقروا بك أقروا بالتوحيد، فانتقل إلى الدرجة الثانية وهي الأمر بالصلاة من باب التدرج، ليس من باب أن الثاني ليس الواجب حتى يقع الأول والثالث ليس الواجب حتى يقع الثاني. كده واضح؟ الثلاثة واجبة بس أنا لا أخبرك بهم معا حتى لا تتركهم، لا أمرك جملة فتتركهم إيه؟ جملة. فهو ترتيب في الإخبار وليس ترتيب، وليس هذا الترتيب واقع في الوجوب. قال الشيخ وليس بالقوي، من حيث ان التعلق بمفهوم الشرط هنا ليس بالايه بالقوي، فانه من حيث ان الترتيب في الدعاء لا يلزم منه ولا بد يعني حتما الترتيب في الايه في الوجوب. الا ترى ان الصلاه والزكاه لا ترتيب بينها في الوجوب، بحيث نقول إن الزكاة لا تجب إلا في حق من صلى، ماشي؟ وقد قدمت السلف في المطالبة على الزكاة وأخر الإخبار بوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة. عن الطاعة والصلاة. عن الطاعة وإيه؟ والصلاة. عن الطاعة بالصلاة، فإنهم أطاعوا لك بذلك. صح عندك هكذا؟ هي بالصلاة أحسن. مع أنهما مستويان في خطاب الوجوب، مستويان في خطاب الوجوب، لأنه لا ترتيب بينهما، لا ترتيب إيه؟ فهذا واجب وهذا واجب، فإنه لا ترتيب بينهما. وجوب الزكاة ليس متعلق على وجوب الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوا لك بذلك، طاعتهم في الإيمان بالتلفظ بالشهادتين، وأما طاعته في الصلاة فتحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها وفرضيتها عليهم والتزامهم لها، والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل وأداء الصلاة. كده واضح؟ الأمر في التوحيد معروف، إقرارهم بالتوحيد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب والثاني اللي هو الصلاة تحتمل وجهين، فإنهم أطاعوا لك بذلك بأن أقروا، ولا إنهم أطاعوا لك بذلك بأن صلوا بالفعل. الشيخ يقول الكلام يحتمل الاحتمالين، وقد رجح الأول بأن المذكور في لفظ الحديث هو الإخبار بالفرضية فتعود الإشارة بذلك إليها، ويترجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالوجوب فبادروا بالامتثال بالفعل لكفى، ولم يشترط تلفظهم بالإقرار بالوجوب. كده واضح؟ على كل إن يمكن أن يقال أن كل الأمرين مطلوب، أن يقروا بالوجوب ولو بلسان الحال، أن يقروا بالوجوب ولو إيه، سواء كان ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان الحال أن يقولوا نحن نقر بوجوب الصلاة علينا، وبلسان الحال بأن يبادروا إلى الصلاة حتى ولو يقولوا ذلك بإيه، بألسنتهم. وكذلك نقول في الزكاة لو امتثلوا بأدائها من غير تلفظ بالإقرار لكفى. لماذا؟ لأن المطلوب هو الإقرار إما بلسان الحال أو بلسان المقال، فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب، الشرط عدم الإيه؟ الإنكار والإذعان للوجوب لا التلفظ بالإقرار. يبقى لا يشترط في إسلام الشخص، يشترط في إسلام الشخص أن يتلفظ بالشهادتين، لكن لا يشترط في إسلامه التلفظ بوجوب إيه؟ بالإقرار بوجوب الصلاة والتلفظ بالإقرار بوجوب الزكاة. يكتفى منه في ذلك بالإيه؟ بالفعل، ويكون لسان حاله كلسان مقاله. وقد استدل بقوله عليه السلام أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال، لأنه قال إيه؟ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال الشيخ وفيه عندي ضعف، لأن الأقرب أن المراد خذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون لا من حيث إنهم من أهل اليمن، وكذلك ردوا على فقرائهم، وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالا قويا، ويقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، ولولا وجود مناسبة في باب الزكاة لا قطع بأن ذلك غير معتبر. كلام جيد جدا. الشيخ أيضا ناقش المنط القيد المذكور، فخذ من إيه؟ أن صدقة تؤخذ من أغنيائهم وهم أهل اليمن، وهم في الوقت نفسه بعد أن أقروا بالتوحيد هم إيه؟ مسلمون. فعندي وصف عام ووصف إيه؟ أخص. الوصف العام كونهم مسلمون، كونهم مسلمين، والوصف الأخص كونهم من إيه؟ من أهل اليمن. فهل الحكم يتعلق بالوصف الأخص بحيث يكون القيد معتبر؟ لو تعلق الحكم بالوصف الأخص يبقى هذا الحديث دليل على ما ذهبت إليه من أن الزكاة لا تخرج من بلد المال، تؤخذ من أغنياء هذا البلد وترد في فقراء هذا البلد، لأن النبي أمر معاذ أن يأخذ من فقراء من أغنياء اليمن الزكاة لكي ترد على فقراء الإيه؟ اليمن. بعد كده اعتبرت الإيه؟ القيد اللي هو الوصف الايه الاخص. طب ولو الغيت الوصف الاخص وقلت انما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ من اغنيائهم لاجل وصف الاسلام لا لاجل وصف اليمن، وترد على فقراء المسلمين سواء كانوا من اليمن او من غير اليمن، يبقى هذا ليس دليلا على المنع من اخراج الزكاه من بلد المال. يبقى هل الحكم يتعلق بالوصف الاخص وهو كونهم من اهل اليمن؟ فيكون دليلا لمن قال بعدم إخراج الزكاة من بلد المال، أو يتعلق بالوصف الأعم وهم المسلمون فيكون دليلا على جواز إخراج المال من بلد الإيه؟ الزكاة. كده واضح؟ الشيخ يقول احتمال أن يكون قوله خذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين فترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين، الشيخ يقول أن هذا ليس الأظهر، لكنه أيضا يحتمله الكلام احتمالا قويا. هذا من حيث أقول ماذا؟ من أي الجهة؟ إيه؟ من أي الجهة؟ هو الأظهر المتواضع إلى ذهني، خذ من أغنياء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، المعنى الأظهر خذوه من أهل اليمن، فالمعنى فخذ من فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أي من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، هذا المعنى ليس الأظهر لكنه محتمل احتمالا إيه؟ قويا. ولذلك الشيخ قال أن الاستدلال بهذا الحديث يعني إيه؟ ليس بالقوي. ماشي؟ طيب، هذا المعنى وإن لم يكن هو الأظهر إلا أنه يتقوى بالقاعدة الكلية ويقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، أن ما قررها في حكم أهل اليمن يقرر في حكم أهل الشام، يقرر في حكم أهل مصر، لأن خصوص الأشخاص غالبا غير معتبر. ولولا وجود مناسبة في باب الزكاة لقطع بأن ذلك غير معتبر. إيه المناسبة؟ يمكن أن يكون نظر الشارع، يعني أنت ما مذهبك ولا أنا مذهبي أن مال الزكاة لا يخرج من بلد الزكاة، كويس؟ هنا يوجد معنى مناسب يمكن أن يكون مقصودا للشارع، وهو أن كل بلدة يقوم أغنياؤها بإيه؟ بفقرائها، فيحصل الإغناء للإيه؟ للكل. هذا المعنى المناسب، لولا وجود هذا المعنى الذي هو مناسب وقد يكون معتبرا للشارع لقطعنا بأن الأحكام لا تتعلق بالإيه؟ بالأشخاص، ولعممنا الحكم. قال وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة ولا يختص بهم قطعا، أعني الحكم وإن اختص بهم خطابا مواجهة. يعني هو خاطب أهل اليمن، صح كده؟ خاطب أهل اليمن بوجوب الصلاة وخاطب أهل اليمن بوجوب الزكاة. هو يقول لك خطاب المواجهة لا يتناول أهل اليمن دون غيرهم، فإن الصلاة تجب في حق أهل اليمن ممن خطبوا بذلك وفي حق غيرهم، فكذلك خطابهم بالزكاة لا يخص بالأهل اليمن وإنما يخطب به غيرهم. هذا مما يؤيد إيه؟ أن الحكم إنما هذا يناسب تعليق الحكم بالوصف الأعم. يبقى أنا عندي دلوقتي الشيخ يريد أن يقول ماذا؟ قد تؤخذ من أغنيائهم وترد على كفرائهم، يحتمل أن يكون المرد بها الوصف الأخص ويحتمل أن يكون المرد بها الوصف الأعم. الأظهر أن هذا يتعلق بالوصف الأخص. طب لماذا تركنا الأظهر وأخذنا ما دونه؟ اللي ما دونه محتمل احتمالا قويا لكنه دون الأظهر، بس يقويه القاعدة الكلية أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأشخاص، ويقويه أيضا أن الحكم في الصلاة لم يختص بأهل اليمن، فيكون الحكم في الزكاة أيضا كذلك غير مختص بأهل اليمن ممن خطبوا خطابة مواجهة. خطاب المواجهة الذي يقول لك أخبرهم أن الله أوجب عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة، فازموا عليه معاذ ويقول أوجب الله عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة وأوجب عليكم زكاة، هذا هو خطاب المواجهة، تؤخذ من أغنيائكم فترد على فقرائكم. وقد استدل بالحديث أيضا على أن من ملك النصاب لا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأنه جعل الإعطاء مخصوصا بمن؟ بالفقراء. جعل الإعطاء خاصا بالإيه؟ بالفقراء. ومن ملك نصابا هو من الإيه؟ يعني قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ومن ملك نصابا ليس من الفقراء، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك، من حيث طبعا هل الشافعي يخالف هذا؟ أن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة ويقول يمكن أن يأخذ من الزكاة؟ مهما كان مهما ملك الشخص الإنسان يكون فقيرا أو محتاجا يوصف بهذه الأوصاف. مثلا عنده العيال والملك النصاب ولكن لا يكفيه هذا المال، هو يوصف بالفقر. يعني سواء مش متصورة، لو عندك عيال يستهلكون مالك فأنت لا تملك نصابك ملكت ولكن أنت توصف أنك الفقير. العبرة بإيه؟ لا العبرة بإيه؟ بأن يكون هذا النصاب زائدا عن ما تحتاجه في طول العام. أنت ملكت نصابك في أول الحول وفي آخره. مثلا شخص ملك النصاب وعليه دين، إيه؟ مثلا شخص ملك النصاب وعليه دين يستهلك هذا المال، بس هذه الصورة برضه ليست معنى. هو يقول من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة، فمن ملك نصابا وعنده دين عند الشافعي، عند الشافعي ولو كان لا يعطى من الزكاة صح ولا يعطى بوصفه بهذا، هو ممكن ثمانية أسنان صح؟ آه. منهم الغارمين. نعم والغارمين حتى ولو كان معه نصابا. نعم بالوصف. وهذا ما كنت أقوله، يعني ممكن الغارب لمصلحة غيره قد يكون يملك إيه نصابا ويعطى من إيه من الزكاة. فعلى وخذ استدل الحديث أيضا على أن من ملك النصاب لا يعطى من الزكاة. فلو أخذنا سورة الغارمين مثلا، يبقى الغارم الذي يملك نصابا والفقير والمحتاج نفس الكلام. خلينا في الغارم فقط عشان أنا مستبعدها في الفقير، أنا أستبعده في الإيه؟ أستبعد في الصورة في الفقير، يعني أنا لا أستبعده في الغارم. فبقى الغارم لمصلحة غيره مثلا، في التصوير المسألة الغارم لمصلحة نفسه مثلا، إذا كان يملك نصابا هل ممكن نتصور مثلا على هذا النحو أنه لا يعطى من الزكاة على مذهب مالك وأبي حنيفة ويمكن أن يعطى من الزكاة على مذهب الشافعي؟ لو كان على مذهب الشافعي هو زكاة إيه؟ لو كان في مذهب هو زكاة على أن من ملك النصاب لا يعطى من الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك، من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير، ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني، والغني لا يعطى من الزكاة إلا في المواضع المستثناء في الحديث وليس بالشديد القوي، وليس هذا الاستدلال بالشديد الايه القوي. الحديث اللي الشيخ اشار اليه اللي هي لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه العامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه بها فاهداها لغني، لا حديث ابي داود وابن ماجه. قال وليس بالشديد القوي، وليس بالشديد القوي، بالشديد القوى أن المأخوذ منه غنيا لك إيه؟ المأخوذ منه فالزكاة عنسوا لإيه؟ نعم نعم هو ليس بالشديد القوي، لماذا؟ وإن ملك الإنسان لعله يكون غنيا ولو ما سواء، يعني ممكن نقول مثلا ابن السبيل ممكن يكون مدعوا كثير ابن السبيل، والغارم كذلك، الغارم مصلحة غيره الإصلاح بين الناس مثلا يملك النصاب لكن هو موصوف بالصفة الأخرى نعم. طيب هو الحصل عندي اللي هو أنا ببحث عن سبب عدم القوة، هو قال تؤخذ من أغنيائهم، ومن ملك نصابا يكون إيه غنيا، فحقه أن يؤخذ منه لا أن يأخذ. كذا واضح؟ كما يقول إن كان يملك، كما تقول إن كان يملك النصاب يؤخذ منه. إذا نعتبره غنيا. فهو كان غني. ماشي. هو لو ليس بقوي من جهة ماذا؟ من جهة أن لفظ الغني هنا يمكن أن يكون أنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الزكاة تؤخذ من إيه؟ أغنياء. تؤخذ من أغنياء. فهو قيد مذكور لبيان الواقع وليس المقصود منه الاحتراز. لعل هذا هو السبب الذي جعل الشيخ يقول وليس هذا الإسلام بالشديد القوي أو بالشديد القوة، وليس بالشديد القوة. وقد يستدل به طيب يعني ممكن يفهم هذا، ممكن يفهم هذا، يعني ممكن يفهم مذهب الشافعي على هذا النحو، يعني إذا كنت تملك نصابا تؤخذ منك الزكاة، ولا مانع من أن تعطى أيضا من الإيه، ويمكن أن تعطى أيضا من الزكاة. يبقى يعني من ملك نصابا تؤخذ منه الزكاة، ولا مانع أيضا من أن إيه أن تعطى له الزكاة. طب أنت تقول تؤخذ من أغنيائهم، فحقهم الأخذ لا الإيه لا الإعطاء، الأخذ منهم للإعطاء لهم. فيمكن أن يقال أن ذكر الأغنياء إنما إيه؟ إنما كان لأنه الغالب وخرج مخرج الغالب يعني. وقد يستدل به من يرى إخراج الزكاة إلى صنف واحد، صنف واحد من الأصناف الثمانية، إلى صنف واحد من المستحقين للزكاة اللي هم الأصناف الإيه؟ الثمانين، لأنه لم يذكر في الحديث إلا الفقراء وفيه بحث. وطبعا الخلاف بين مالك والشافعي، الشافعي رحمه الله يرى أن مال الزكاة يبذل للأصناف الإيه الثمانية جميعا، صح كده؟ ومذهب مالك أنه يكتفى فيه بإيه، يكتفى بصنف إيه واحد. فيمكن أن يستدل لمالك بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من إيه؟ من أغنيائهم وتردوا إلى فقرائهم، ولم يقل وتردوا إلى فقرائهم وإلى ابن السبيل وإلى وإلى وإلى وإلى. وقد قال الشيخ وفيه بحث، البحث اللي هو يشير إليه الشيخ ذكره الشيخ ابن حجر، احنا قلنا هو ذكر الأغنياء، لماذا ذكر الأغنياء؟ لأن الغالب أن المال إنما يؤخذ